درس العشاء الظاهر وزارة يأخذون دورة عندهم، لكن يكون بدلها مغرب السبت والعشاء، مغرب السبت تكون شرح العقيدة السفرية يوم السبت، يوم السبت إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء، وتوزع إن شاء الله عليكم الأبيات، صورة الأبيات، نسخة من الأبيات، أبيات السفرية. والآن إن شاء الله يكون عندنا على شرح إيش؟ الشريعة. الشريعة الهجرية، وأيضا كذلك تهذيب الصلاة. نعم، في باقي كثيرة. طيب سم اقرأ عشان كل باقي الشريعة باقي الوقت. سم. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، وبعد. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح: النوع 33 معرفة المسلسل من الحديث. التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعت فلانا قال، سمعت فلانا، إلى آخر الإسناد. قلت في الحاشية صلى الله عليكم، يعني تسلسل في صفة واحدة، كل رجل من رجال الإسناد يقول سمعت فلان، حتى يصل الصحابي فيقول هو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى التسلسل. وقد يتسلسل بصيغة أخرى، كأن يقول قال فلان كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، حتى يصل إلى الصحابي ويقول هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون التسلسل بصيغة أخرى، كأن يقول حدثني فلان وهو يضحك، قال حدثني فلان وهو يضحك، أو حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، أو حدثتني فلان، أو حدثني فلان وهو يضع يده على رأسه، قال حدثني فلان وهو يضع يده على رأسه، حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تسلسل في الصفة. قال في المتن: ويتسلسل أو يتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره. قلت في الحاشية: أي كل راو يقول حدثنا، حدثنا في صيغة السماع، أو يقول أخبرنا، أخبرنا. السلام عليكم. قال الماتن: ومن ذلك أخبرنا والله فلان، قال أخبرنا والله فلان، إلى آخره. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسناد حديث: اللهم أعني على ذكرك أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، المسلسل بقولهم إني أحبك فقل، وحديث التشبيك باليد، وحديث العد في اليد، في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرة. وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته، وهو على ما هو الصحيح في ذلك، والله أعلم. وهو على أحسن عليكم. وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته، على ما هو الصحيح في ذلك، والله أعلم. صلى الله عليكم. النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. صلى الله عليكم. هذا مهم. نعم. هذا فن من أهم الحديث. نعم. صلى الله عليكم. هذا فن مهم مستصعب. روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال: أعيا الفقهاء أعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. اللهم صل. أعيا الفقهاء أو أعجزهم في المتن الأصل وأعجزهم. أعيا الفقهاء وأعجزهم. طيب. صلى الله. أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. قلت في الحاشية أحسن إليكم: هذا نوع مهم، حتى إن بعض الناس قال لا يفتي حتى يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يفتي بشيء منسوخ. قال الماتن: وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولة وسابقة أولى، وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه، وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. قلتم في الحاشية: هذا تعريف النسخ، هو رفع حكم شرعي المتقدم بخطاب شرعي متأخر. قال الماتن: الحاشية كتبناها قديمة هذه، وبعد اختصار المقدمة. أحسن الله عليكم. وهو نعم، وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ثم إن ناسخ المنسوخ، ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم. أحسن الله عليكم. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كحديث بريدة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أشباه ذلك. في الناسخ والمنسوخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا المنسوخ، فزوروها هذا الناسخ. أحسن لكم. قلتم في الحاشية: هذا عرف الناس أنه منسوخ بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنهي كان أولا ثم جاءت الرخصة، فالأمر بالزيارة ناسخ للنهي. ومثله: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا، فهذا ناسخ ومنسوخ في وقت واحد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت إليه، ثم رخص لهم بعد ذلك. وأحيانا يعرف النسخ بكلام الصحابة بأن يقولوا: أمرنا بكذا وكذا ثم نهينا. وأحيانا حصل عليكم. وأحيانا يعرف النسخ بكلام الصحابة بأن يقولوا: أمرنا بكذا وكذا ثم نهينا. وأحيانا يعرف بالتعارض، يتعارض الناسخ والمنسوخ ويكون أحدهما متأخرا، فالمتأخر ينسخ المتقدم. وأحيانا حصل عليكم. وأحيانا يعرف بالتعارض، يتعارض الناسخ والمنسوخ ويكون أحدهما متأخرا، فالمتأخر ينسخ المتقدم إذا لم يمكن الجمع بينهما. قال الماتن: ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وكما أخرجه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، في أشباه لذلك. قلتم في الحاشية صلى عليكم: عرف النسخ هنا من كلام الصحابي، أو عرف النسخ هنا من كلام الصحابي، فقد كان عليهم في الأمر الأول الوضوء مما مست النار، ثم نسخ بعد ذلك. فقال الصحابي: كان آخر الأمرين ترك الوضوء، والمقصود مما مسته النار أي طبخ على النار من طعام أو شراب. وقد نسخ هذا بأحاديث أخرى، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة فترك السكين وصلى ولم يتوضأ، ولحم الشاة مطبوخ ومسته النار هذا كذا ومسته النار. نعم. ومثل هذا حديث: إنما الماء من الماء، يعني كان الأمر في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني لم يجب عليه الغسل، إنما الماء من الماء، فالماء الأول ماء الغسل والماء الثاني المني، ثم بعد ذلك نسخ بحديث الغسل وإن لم ينزل. وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. رخصها في ابتداء في بدء الإسلام. نعم. ثم أمر بالاغتسال بعد. قال الماتن: ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. بيّن الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان. بيّن ذلك. أحسن عليكم. فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر. قلتم في الحاشية صلى الله عليكم: هذا الذي عليه جمهور العلماء أن الحجامة كانت تفطر الصائم ثم نسخ بعد ذلك. وذهب جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم إلى أن الحجامة تفطر. قال الماتن: ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، والإجماع لا ينسخ ولا والإجماع ومنها ما يعرف بالإجماع فاجدوه ثم إذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه. ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره، والله أعلم. ومع ذلك فيه لا زال عليه بعض العلماء يفتون الشيخ أحمد شاكر وجماعة يرى أنه باقي وأنه يقتل في الخامسة. نعم. أو الرابعة. في الرابعة. أحسن عليكم. قلت في الحاشية: قتل الشارب في الرابعة منسوخ عند الجمهور، وذكروا أنه إجماع، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس منسوخ، ومنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. أحسن عليكم. قال الماتن: النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. هذا فن جليل، إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، والدار قطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. فمثال التصحيف في الإسناد حديث شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الحديث صحف فيه يحيى بن معين، فقال ابن مزاحم بالزاي والحائي، فرد عليه: وإنما هو ابن مراجم بالراء المهملة والجيم. تصحيف في الرواة هذا مزاحم ومراجم بكتابة واحدة بس يختلف تنقيط. نعم. قلتم في الحاشية: صحح المؤلف أنه ابن مراجم. هذا ومن العلماء من قال: التصحيف يكون في الشاكلة، والتحريف يكون في الحروف، فإذا كان في الشكل مثل أسد وأسد فيقال فيه تصحيف، وإذا كان في شكل الحروف يكون تحريف. ومنهم من قال: لا فرق بينهم. ومنهم ما يكون لا فرق بينهم. أحسن الله عليكم. ومنهم ما يكون في النقط مثل مراحم ومزاحم مثلا، هذا تصحيف في إبدال النقاط. هذا تصحيف في إبدال النقاط. أحسن الله عليكم. ومثال التصحيف في المتن ما قال الماتن: ومثال التصحيف في المتن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو بالراء احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها. نعم، بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو بالراء احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها. نعم، أقول تصحيف شديد هذا، احتجم واحتجر. نعم. فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له. ذكر ذلك ذلك نعم لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له. قلتم في الحاشية صلى الله عليه وسلم هذا تغيير، فقد تغير المعنى من احتجم إلى احتجر، احتجر من الحجارة، ومثال ذلك ذرة، حبة الذرة، وذرة حشرة صغيرة وهي النملة. ومثال ذلك ذرة، حبة الذرة. نعم. وذرة حشرة صغيرة وهي النملة. نعم. صحف بعضهم فقال ذرة. قال الماتن: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه تعين الصانع أو تعين الصانع، قال فيه هشام بن عروة بالضاد المعجمة هو وهو تصحيف، والصواب ما رواه الزهري الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرق. والضائع الصانع صحف الضائع. نعم. صلى الله عليكم. قال والصواب الصانع. نعم. صانع حرف الضائع كذا. وفي حديث أبي ذر تعين الصانع، قال فيه هشام العروة بالضاد المعجمة وهو تصحيف، والصواب ما رواه الزهري الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرق. تصحيف إلى ضائع، تعين الضائع، تصحيف كذا. نعم. الضائع أو الضائع ولا الضائع لعلها أو الصائع. الصائع حتى في الأصل ما هي محتمل. أي نعم محتمل. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال في قلت في الحاشية تعين الصانع، بعضهم قال الضائع، جعل الصاد ضادا. فإنه قال أو تصنع لأخرق، أي الشخص أو تصنع لأخرق، أي الشخص الذي لا يحسن الصنعة. فالمعنى الصانع الذي يتقن الصنعة تعينه، فهذا جعل بدل الصانع بالضائع. قال الماتن: وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي قال لهم يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة ها هنا الحربة نصبت بين يدي وحربة أو حربة. وإنما العنزة ها هنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. قلتم في الحاشية أحسن عليكم: وهذا تصحيف شديد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، أي عصا في طرفها حديدة يجعلها سترة بين يديه، فحرفها وجعلها قبيلة عنزة، وقال: نحن لنا الشرف، صلى إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من تصحيف الأعرابي. الأعرابي. نعم. أحسن عليكم. قال الماتن: وأطرف من هذا ما رويناه وأطرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، أي صحفها عنزة بإسكان النون. عنزة بدل شاة. السلام عليكم. وأن أبا بكر الإسماعيل الإمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان وإيش وأن أبا بكر وأن نعم وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان قر الزجاجة وإنما هو بالزاي وإنما هو قر الدجاجة بالدال. قر الدجاجة. قلتم في الحاشية أحسن عليكم: قر الدجاج يعني الكاهن عندما يسمع الكلمة يلقيها إليه القرين والشيطان في أذنه فيقرها كقر الدجاجة. فيقرها كقر الدجاجة. قر صحفها الراوي فقال كقر الزجاجة. قال الماتن: وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قاله مرة بالحاء المهملة، وأبو نعيم شاهد فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة. حطب الحاء؟ الحطب قال. حطب؟ السلام عليكم. وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب، فقال بعض الملاحين: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟ قلت في الحاشية: يشققون الخطب تشقيق الشعر، صحفها فبدل الخطب إلى الحطب، نهى عن تشقيق الحطب، ولولا الحاجة لتكسير الحطب ما كسر الحطب، وهنا نهى عن تشقيق الخطب كالشعر. قال الماتن: وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين، أحدهما تصحيف البصر كما سبق عن ابن لهيعة وذلك هو الأكثر، والثاني تصحيف السمع نحو حديث لعاصم الأحول رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب. فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ. طال في هذا، بقي 4 أسطر ينتهي الفصل. حسنا. وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ، كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة، وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز، وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار. قلت في الحاشية: الجلة جمع جليل وصف العلماء الكبار. نعم، لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق والعصمة والله أعلم. ثم قال: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. مختلف الحديث. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. قال محمد بن الحسين: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. قال محمد بن الحسين قال محمد بن الحسين: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. نعم، مثل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، هذا استثناء، هل يجوز؟ بعضهم بعض المثل يمنع، يقول لا تستثني، لأنك استثني تشك في إيمانك، يسمون الاستثناء الشكاكة، يمنعون. والصواب أن فيه تفصيل، من قصر الشك في أصل الإيمان فهذا منوع، وكذلك وأما إذا أراد أنه لا يزكي نفسه ولا يلزم بأن يندم عليه فهذا لا بأس، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة هذا لا بأس يستلم في هذه الحالة. نعم، أحسن الله إليكم. إذن الاستثناء في الإيمان يعني يجوز في حالات ومتابعة في حالات، إذا قصد الشك في أصل إيمانه هذا لا يجوز، أما إذا قصد أنه لا يزكي نفسه وأن الشرائع متعددة وأنه لا يزكي نفسه فلا بأس،

يرجع إلى العمل، وأنه لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلذلك يستثني. أما أصل الإيمان فلا يستثنى فيه، فلا يستثنى في أصل الإيمان. إذا أرد أصل الإيمان فلا شك، وأما وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة والعاقبة لأمر الله كذلك لا يستثني، إنما يستثني إذا قصد أن العمل متعدد وأن الواجبات كثيرة وأنه لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فهو يستثني من هذا الباب جهة العمل. نعم. سم حديث لسان الشيطان في أحدكم حتى يقول من خلق الله فموجة ذلك فليقول آمنت بالله، هذا من باب يعني عدم الشك في أصل الإيمان؟ رد هذه الشبهة. يقول آمنت بالله ورسله. نعم شيخنا، فيه كلام هنا للمحقق على النسخة اللي عندي. كلام على للمحقق. قال مسألة الاستثناء في الإيمان فيها قولان مشهوران. الأول قول من منع الاستثناء في الإيمان وهم المبتدعة من جهمية ومرجئة، ومنهم الأشاعرة والماتريدية، فهؤلاء جعلوا الاستثناء يفيد الشك، والشك في الإيمان كفر. نعم، يسمونها المؤمن شكاكة. صلى الله عليه. وأن الشخص يقطع أنه مؤمن كما يقطع أنه صلى وصام. وهم إيش المرجئة؟ وهم المبتدعة من جهمية ومرجئة، ومنهم الأشاعرة والماتريدية، فهؤلاء جعلوا الاستثناء يفيد الشك، والشك في الإيمان كفر. وأن الشخص يقطع أنه مؤمن كما يقطع أنه صلى وصام. يقول أنت تجزم بأنك صليت ما تستثني. وهناك من غلا في طائفة، هناك طائفة ثالثة أيضا غلت في إيش؟ في الاستثناء. قالوا استثني في كل شيء حتى إيش؟ حتى يستثني في الجمالات. يقول هذا حبل إن شاء الله، هذا دليل إن شاء الله، كل هذا ما في شك. قال إذا أراد الله أن يغير غيره، يعني هذا من الشك. فتكون الطوائف ثلاث، طائفة يمنعون الشك بإطلاق الاستثناء، وطائفة يوجبون الشك في كل شيء حتى في الجمالات. وأهل السنة توسطوا، قالوا إن إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع، أو أراد عدم عقبة فهو ممنوع. أما إذا أراد أن العمل متعدد وأنه لا يزكي نفسه ولا يجب بعد عليه فلا بأس. نعم. السلام عليكم. الثاني قول عامة أهل السنة والجماعة وهو جواز الاستثناء في الإيمان، ولكن باعتبارين. واحد، باعتبار أن الاستثناء يفيد الشك، والشك متوجه إلى الجزء الثاني من الإيمان وهو العمل وقبوله، وأشار إليه المصنف. وهو إيش؟ قال ولكن جواز الاستثناء في الإيمان. نعم. ولكن باعتبارين. الأول أن الاستثناء يفيد الشك، والشك متوجه إلى الجزء الثاني من الإيمان وهو العمل وقبوله، وأشار إليه المصنف. الثاني باعتبار أن الاستثناء لا يفيد الشك، ولكن خوف التزكية للنفس من استكمال الإيمان كما ذكر المصنف هنا، والله أعلم. وهناك قول ثالث وهو وجوب الاستثناء في الإيمان. قال شيخ الإسلام، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله. لمن هذا؟ هذا الدكتور الدميجي، عبد الله الدميجي. نعم. باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. قال محمد بن الحسين رحمه الله، إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه، وتقول له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال: ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أم مقبول العمل أم لا. شاهد. حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال: ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أم مقبول العمل أم لا. وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال لي إبراهيم: وإذا قال لك أمؤمن أنت فقل أرجو. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن محل قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله وبإسناده قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب. وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حسين بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. وبإسناده عن أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا معاوية ابن عمرو عن إسحاق الفزاري قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به عن أبي إسحاق الفزاري. قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن سئل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولا عملي ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك، حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق، في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير، خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم. الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. نعم، هذا الصحابة. صلى الله عليه. باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. ما ذكره المحقق من الأشاعر لا يجيزون من الاستثناء في الإيمان. معروف عنهم أنهم يقولون لا، مع أنهم إيش؟ أحسن الله إليكم، لأنهم ذكروا هذا في مسائل الخلاف. مع أنهم يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. هم ذكروا هذه المسألة في مسألة الخلاف بين الأشاعرة والماتوريدي. ذكروا مسألة الاستثناء في الإيمان. الماتوريدية والأشاعرة سواء، ما بينهم خلاف، هم مذهب واحد، بس الماتوريدية يزيدون صفة التكوين. الخلاف بينهم وبين المعتزلة، الماتوريدية والأشاعرة كانوا واحد، طائفة واحد، مذهب واحد. يريدون إيش؟ ذكروا بعض المسائل التفصيلية في ذكروا أنهم يختلفون في بعض المسائل التفصيلية الفروع الفرعية. من الشاعر هذا؟ الشاعر والماتوريدي. بس ما له تأثير في هذا في مذهب الإيمان. ذكروا منها مسألة الاستثناء في الإيمان. أحسن الله إليكم، هناك بحث في الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام من إصدار الدرر الصينية. قال الأشاعرة في مسألة الاستثناء في الإيمان: موافقون أهل السنة من جهة، ومخالفون لهم من جهة أخرى. لأنهم يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لكنهم يقولون إذا عمل الإنسان معصية كبيرة زال الإيمان كله. عندهم يقول الإيمان إما أن يبقى وإما أن يزول، ما يتبعها. فإذا عمل الإنسان كبيرة زال الإيمان كله، وإلا العمل داخله مسمى الإيمان. وأما السنة يقول لا، الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويزول بعضه ويبقى بعضه، وإذا فعل الإنسان كبيرة نقص الإيمان وبقي ولم يذهب كله. وليس هذا العصير. هذا من الجهة. نعم، وكان هذا تقرير الخوارج ولا الشاعرة مرجئة يعني. نعم، الشاعرة طائفة من المرجئة. طائفة من طائفة المرجئة، لأن الشاعرة وكذلك الماتريدية والجهمية كلهم مرجئة، والخوارج يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. لكنهم وافقوا الخوارج في أن الإيمان إما أن يبقى. نعم، وافقوا الخوارج في أنه الإيمان إما أن يبقى كله أو يذهب كله. نعم، هكذا يقولون. نعم، أحسن عليكم. قال: أما جهة الموافقة، الشبهة عندهم عند جميع الطوائف، يقول الحقيقة الإيمان حقيقة مركبة والحقيقة المنكرة تزول بزوال بعض أجزائها، هذه عند جميع الطوائف ما عدا أهل السنة. الحقيقة الإيمان يقول الحقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها، فلا يمكن أن يبقى شيء ويبقى شيء. أهل السنة يقول لا، الإيمان حقيقة مركبة ما تزول بزوال بعض أجزائها. فالإنسان حقيقة مركبة من إيش؟ من عظام وأيدي وأرجل، لكن إذا زال أصبعه هل تزول يزول مسمى الإنسان؟ ما يزول. وهذا من رد عليهم على يعني هذه الشبهة باطلة. الحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها، يزول بعض أجزائها وباقيها الحقيقة المركبة. إلا أهل السنة يعني هم يعني ما وافقوا على إيش؟ على هذه الشبهة. أحسن الله إليكم. قال: أما جهة الموافقة فهي أنهم يقولون بالاستثناء، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثم علق على هذا الموقف من الأشعري بقوله: وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم، أحسن عليكم. انتهى. وهذا هو وجه مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في مسألة الاستثناء، وهي أنهم بنوه على مأخذ مخالف لمآخذ السلف، إذ بنوه على مسألة الموافاة، وهي ما مات عليه العبد ووافى ربه به. نعم، هذا الإيمان، وهذا لا يعلمه إلا الله. نعم، هذا بحث. نعم، كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام من إصدار المؤسسة الدرة الرسانية. نعم. لا، الشاعرة نعم التصديق، لكن الخوارج، لكن هم يقولون الإيمان حقيقة مركبة، يقولون بهذا الإيمان التصديق شيء واحد يزول، ويقول يعني هذه الشبه كلهم يقولون بها، سواء الخوارج والمعتزلة والجهمية والماتريدية كلهم ما عدا أهل السنة. وإن كان الإيمان غير متعدد، لكن الإيمان يزول إما ينزل وإما يبقى حقيقة مركبة تصديق، يعني ما يتفاوت شيء واحد. أهل السنة؟ لا، الأشاعرة من جهة الوزن، لو أخرجوا الأعمال عن مسمى عن حقيقة الإيمان، وإنما جعلوهم شرط كمال أو ما نعم. أقصد الأشاعرة. الأشاعرة يعني هم طائفة من المرجئة. هذا المشهور. طائفة من طوائف المرجئة. الإيمان. مرجئة الفقهاء. نعم. لا، مرجئة الفقهاء لا. لا، أن العمل إنه شرط كمال. نعم، هم اللي يقولون أن العمل شرط كمال. ما يقول يعني يقول شيء آخر، هذا وجه الفقهاء. يقول واجب آخر غير الإيمان، الواجب على الإنسان الإيمان والعمل، هما شيئان، والأعمال غير الإيمان. آمنوا وعملوا. السنة يقول كل الإيمان والعمل كله إيمان. هذا قول مرجئة فقهنا. السلام الله عليكم. باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. يعني الإرجاء. نعم. ما ايش حدثنا عاد

وهم كلهم مؤمنون، فكيف بغيرهم؟ نعم صلى الله عليه. فوعدهم عز وجل كلهم بالحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض، وقال تعالى جنة. نعم صلى الله عليه. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمنا حقا؟ نعم، إذا كان التفاضل بين المؤمنين مجاهدون لا يسمى غير المجاهدين، وكذلك المنفقون لا يسمى غير المنفقين. نعم أحسن الله. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب ابن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعدي. إلا فيهم كان مرجئة وإيش؟ وقدرية. قدرية نعم. يشوشون أمر أمته من بعدي، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. هذا موضوع الحديث، إشكال على الحديث تخريجه. قال الحديث ظاهر الموضوع هذا ما نعم. قال إسناده فيه ضعف، في شهاب بن خراش صدوق يخطي، وفي أيضا سويد بن سعيد وهو صدوق في نفسه لأنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول، لكن تابعه الربيع بن نافع وهو ثقة كما عند ابن بطة بالإبانة. الأقرب أنه يعني ضعيف جدا. مش بعده عندك بعده حادث مستحيل هنا بس الوقت معنا. نعم ها حديثان كم باقي؟ 15 باقي دقيقتان في وقت نقرا ها في وقت القراءة إن شاء الله. نعم أحسن الله. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن النزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. تم الجزء الثالث من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ويليه يتلوه الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله. وأوله بسم الله الرحمن الرحيم وعليه توكلت، باب الرد على القدرية. مش قال الحديثين تخريج الحديثين مرجع. الحديث الأول قال إسناده ضعيف، فيه نزار وهو ابن حيان الأسدي مولى ابن هشام ضعيف. والثاني قال إسناده ضعيف لضعف علي بن نزار وأبيه المذكورين في الحديث السابق. أعرف الحديث ضعيف لكن المرجع القديم معروف أمرهم، معروف أنهم من أهل البدع، ولا حتى لو يصح الحديث. وفق الله الجميع إن شاء الله مغرب الساعة إن شاء الله يكون العقيدة السفرية وتوزع إن شاء الله الأبيات. صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.